بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: سمعت في أحد البرامج يقول إن تعدد الزوجات لم يرد في الشرع على الإطلاق، فإنما هو قاصر، أي التعدد إذا كانت المرأة الثانية من الأرامل أو اليتامى، فهل التعدد لا يكون فعلا إلا لهذين السببين؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه المسألة تحدث فيها كثير من المعاصرين في السنوات السابقة، ورد عليهم كثيرا أن الأمر في القرآن الكريم إنما هو للإطلاق، كما أن التعدد ليس إلزاميا للمسلم، فالمسلم لم يقل أحد أنه لا يصح إسلامه إلا بالتعدد، فهذا أمر يعني استثنائي. إن كان مباحا في الأصل فإن الإنسان لا يلجأ إليه إلا بضوابط قاسية جدا، ومنها ثقته في عدالة نفسه وعدم ظلمه للغير، وقدرته الإمكانية والمادية، وحاجته الجسدية إلى أن يتزوج بامرأة ثانية، أو أن زوجته الأولى هي التي تنصحه بالتعدد لأنها تريد له طفلا وتحبه وتريد أن ترى سعادته. هذه أمور أباحة، فالأصل إذن هو الإباحة وليس التقييد إلا بهذه الضوابط. في سؤال آخر أستاذنا من أحد المستمعين يقول فيه: إنني أقوم بالتعامل مع شخص بإعطائه مالا كي يقوم بتدوير هذا المال ويعمل به في التجارة، وهو بالتالي يقوم بتحديد مبلغ من الربح لي في كل شهر مقابل 100,000 جنيه، يقوم بإعطائي 5,000 جنيه في كل شهر، علما بأنني لا أعرف ماذا يكسب هو في كل شهر ولا طبيعة عمله وتجارته، فما حكم هذه المعاملة؟ الإسلام يأمرنا بالمضاربة وبالمرابحة وبالتعاون مع الغير. إذا كنت قليل الخبرة في التجارة وأحتاج إلى من يساعدني من أهل الخبرة، ولكن بضوابط معينة حتى لا يقع الظلم من طرف على آخر، وحتى يكون الكسب حلالا وهناك عدالة في توزيعه. فأولا ينبغي ألا يحدد الربح بمبلغ مقطوع ك5 أو 6 أو 10 أو غير ذلك، وإنما يتفق على نسبة شائعة بأن يقول سأعطيك ربع الأرباح أو نصف الأرباح، وبالتراضي يتم ذلك. ثانيا لابد من أن يكون هناك عمل تجاري مشروع يوافق عليه الشر، من ناحية أنه ليس فيه كسب محرم وليست فيه فوائد وليست فيه أمور نهى عن الشرع كالتجارة في الخمور وغير ذلك، أو التجارة بالربا ونحو ذلك، فيكون الأمر حلالا في كسبه. وفي نهاية المعاملة يقوم اختصام التكاليف ويتحمل صاحب المال الخسارة، ثم الباقي وهو الأرباح تقسم بالنسبة الشائعة المتفق عليها. فهذا هو الطريق المباح شرعا هذا، وبارك الله لك في مالك وفي رزقك، وابحث عن هذا الطريق لكي يبارك الله لك فيه، وبالله التوفيق. أما الرسالة الثانية مستمعين الكرام فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: هل يجوز للرجل أن يدفع الزكاة لأم زوجته، وهل يجوز لزوجته أن تقوم بتوصيلها لأمها مراعاة لشعورها، أم ماذا؟ أرجو الإفادة. يجيب عن هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وتجب زكاة المال على المسلم صغيرا كان أو كبيرا، صحيحا كان أو مريضا، إذا توفرت 3 شروط: الأول أن يمتلك مالا بالغا النصاب، وهو ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21. الثاني أن يحول حول هجري كامل على المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. الثالث أن يكون المال فائضا عن حاجة المزكي الأصلية، وحاجة من تلزمه نفقته. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة وجبت الزكاة. وإذا وجبت الزكاة فإنها تخرج بنسبة ربع العشر، أي 2.5%، بأن يقسم المزكي المال الذي معه كله على 40، والناتج هو نسبة الزكاة الواجب إخراجها. وقد حدد الله سبحانه وتعالى المصارف والجهات التي يجوز إعطاؤها الزكاة في قوله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فمن هذه المصارف الفقراء والمساكين، وهم الذين لا مال لهم يتعيشون منه، أو لهم مال لكنه لا يكفيهم لحاجاتهم اللازمة. ويشترط في الفقراء والمساكين حتى يأخذوا من الزكاة ألا يكونوا مكفيين بنفقة الغير، فإن كانوا تحت نفقة الغير كالزوجة التي ينفق عليها زوجها مثلا ما يكفيها، فلا يجوز إعطاؤها الزكاة. ويشترط أيضا ألا تجب نفقتهم على المزكي، فإن وجبت نفقتهم كالأب والأم والابن والبنت فلا يجوز إعطاؤهم الزكاة. هذا وأم الزوجة نفقتها على زوجها أو أصولها أو فروعها أو عصبتها حسب الحالة، لا على زوج ابنتها. فإذا كانت غنية أو وجد من يعولها وينفق عليها فلا تعطى من الزكاة حينئذ، وإن كانت فقيرة ولا يوجد من يعولها وينفق عليها فيجوز إعطاؤها من الزكاة. وبناء على ما تقدم نقول للسائل الكريم: يجوز للزوج أن يدفع من زكاة ماله لأم زوجته، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، إذا كانت أم الزوجة ممن يستحق الزكاة. ويجوز له أن يعطيها الزكاة بنفسه مباشرة، ويجوز له أن يعطي الزكاة لزوجته لتوصلها لأمها مراعاة لشعورها، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا، نتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، كما أشكر لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم